وإنما التصوير كما حصره النبي صلى الله عليه وسلم. عجبا لكثير من الناس من ينتسبون الإسلام في احتفالاتهم أو مجالسهم أو مؤتمراتهم ويكون التصديق شائعا بينهم بهذه الصورة، تشبها بالكفار إذا أعجبوا بشيء من الشخص الذي يخطبهم مثلا فإنهم يعبرون عن إعجابهم بالتصديق. هذه ليست سنة المسلمين. لماذا؟ لأن في شرعنا إنما التصديق للنساء للنساء. فالله سبحانه وتعالى لم يشرع التصديق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء. فكيف إذا فعلوه لا لحاجة صفقوا كما يفعل المشركون لا لحاجة وقرنوا به أنواع من المعاصي قولا وفعلا قولا وفعلا. كما تعرفون الكوفية بالذات انحرفوا في هذا الباب انحرف يعني عجيب، ومع ذلك يسوغون بشتى المشاكل الشيطانية هذه الأفعال القبيحة التي يفعلونها، حتى إن الأمر يصل بهم إلى الاختلاط الفاحش مع النساء في الموالد وهذه المناسبات وتعاطي الشيشه وتعاطي المخدرات وما ادري هل غير ذلك ايضا من المسكرات، غير انها تكون مواسم من ايه للقمار ومع الشعائر الكفريه مثل حلق رؤوس الصبيه مثلا كانها مناسك حج البدوي وغير ذلك، والطواف بالقبر والسجود له والنذور والذبح البدوي وكل هذه الاشياء التي ضاهوا فيها، وهذه بلا شك شرك وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى اي الاحوال يعني هذه من مكائد الشيطان القوم، حيث وربما يعني تجد بعد ذلك الجثث الميته لا حراك بها، لا يعرفون صلاه ولا اجابه مؤذن ولا تعميرا للمساجد، وانما هو يعني الموسم تجاره وموسم لهو وموسم يعني شبيه بكثير من مواسم الجاهليه. فهذه ليست ذكرى لله، هم يخدعون أنفسهم بتسمية هذا الضلال وهذا النسيان ذكرا، بتسمية الأشياء ضد ما تستحق. فهل هذا ذكر الله؟ ما يفعله الصوفية هو غفل عن الله وهو نسيان لله سبحانه وتعالى، هو صد عن سبيل الله عز وجل. يقول: ومن مشائد عدو الله ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمفسدين سماع المكاء والتصفية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. القلب الذي يعني يمتلئ بالإيمان وباليقين ويعمر بقراءة القرآن، هذا الإنسان إذا اشتغل كان بالقرآن الكريم سيحس إذا سمع الغناء أنه يتعاطى ثم يسمم قلبه. واضح؟ المشكلة أن الناس قد بعض الناس قد يصفون من يعني يصرخون فيهم بحكم الله في الاغاني والمعاجم وهذه الاشياء، بان حتى ان بعض المشاهير من المشايخ فيما مضى في عهد قريب يعني كتب شعرا او كتب نثرا معنى الكلام يعني من لم يستمتع مش عارف بالاوتار تحت الاشجار وكلام هكذا فهو جلف الطبع حمار، يعني بيظن الذين لا يستحسنون الغناء والمعازف والأشياء بأنه جلف الطبع حمار ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ فنحن ما نقول إن السماع الموسيقى ليس فيه متعة، لكنها متعة محرمة تماما كما الذي يستمتع مثلا بالإيه بالشرب الخمر أو يستمتع بغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى الذي يجد فيه متعة ويجد ميلا طبيعيا في نفسه إلى هذا الشيء. لكن منذ متى المؤمن ينقاد وراء هذه المتعة دون أن يحكم شرع الله فيها؟ هذه واحدة. أما على الحقيقة فالإنسان إذا سلم قلبه، إذا كان قلبه سليما عامرا بالتوحيد وبالذكر وبالذات قراءة القرآن، إذا كان وثيق الصلة بالقرآن فبلا شك هذا يجعل قلبه قلبا سليما يعني طابقا في قسمه على الأشياء. فإذا سمع الموسيقى دون حتى ربما يعرف الحكم الشرعي فيها ويجعل الموسيقى ثم الآن ينفذ إلى قلبه، فمثل هذا الشعور لن يتأتى إلا إذا الإنسان كان عامرا قلبه بالقرآن الكريم، فيحس أن هذا القرآن الرحمن والأغاني والموسيقى قرآن الشيطان فقلبه يتسمم منها. أما الشخص الذي غمرت قلبه يعني محبة هذه الأشياء فصعب أن يعطينا حكما صادقا. يعني أنت إذا أتيت واحد مثلا يعني يتعاطى الدخان والسجائر وهذه الأشياء تكلمه في أضرار البخان وكذا وكذا يقول لك أنا ما أحس بشيء من هذا، بالعكس نجد فيها متعة. واضح؟ في حين ان هذا الشخص لا يعد مقياسا سليما لانه حصل نوع من التطبيع، تطبيع مع المعاصي، طبيعته السليمة والفكرة السليمة اتغيرت مع المعاصي، حصل تطبيع وتلاقى في منتصف الطريق مع البطل وغاب فيه وانسجم معه. لكن العبرة انك تأتي بانسان سليم متحرر من هذا الخير. فلو اتيت بانسان سليم لم يتعاطى في حياته شيئا من هذا الدخان نفسه واعطيته تجارة، ماذا سيحس؟ هذا كل يعني ستجد بعض الاثار الصحية عليه في الحال، مثل يكح ويفعل ويعني يشعر بالدوار والدوخة والرغوة الصحية وكذا وكذا، كل هذه الاعراض نتيجة لانه سليم. فكذلك القلب السليم اذا سمع الموسيقى يشعر بان سهام تطعن قلبه وتسمم قلبه. اما الشخص الذي هو غارق ليل نهار في الموسيقى مع هجرة القرآن الكريم، فمتى يحس بحلاوة القرآن؟ لا شك ان هذا يحجم عن قلبه الاحساس بالقرآن الكريم. ولذلك النصيحة لكل من ابتلي بشيء من هذا ان يمر اولا بمرحلة انتقالية يجاهد فيها نفسه انه يمتنع من سماع هذه المعازف، وفي نفس الوقت يوثق صلته بالقرآن. كلما زادت صلته بالقرآن لقرآن الرحمن فيحس بالكراهية لقرآن الشيطان. هذه نتيجة طبيعية. ربما لا تتأتى عند كثير من الناس هذه النتيجة نتيجة المواعظ والبحوث والكلام الكثير، لكن إذا ملأ قلبه بحب القرآن ووثق صلته بالقرآن هذا أنفع علاج، لأن قلبه ستعود له الصحة والسلامة ويحفظ هذه المعاصي فضلا عن أن يميل إليها ويستأثر لها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفخ بالسبابات والاستماع على ذلك دينا وطريقا إلى الله وقربة، فهذا ليس من دين الإسلام وليس مما شرعه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحسن ذلك أحد من أئمة المسلمين، بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه ولا تابعيهم بإحسان ولا تابع التابعين، بل لم يكن أحد من أهل الدين من الأعصار الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا بخراسان ولا المغرب ولا مصر يجتمع على مثل هذا السماع، وإنما ابتدع في الإسلام بعد القرون الثلاثة. ولهذا قال الشافعي لما رأى ذلك: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغدير يصدون به الناس عن القرآن. وسئل عنه أحمد رحمه الله فقال: أكرهه وهو محدث. قيل: أتجلس معهم؟ قال: لا. وكذلك كرهه سائر أئمة الدين وأكابر الشيوخ الصالحين لم يقدروا. ويقول شيخ الإسلام: وما ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه من إحداث الزنادقة من كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثاله. رحمه الله تعالى: ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها عرف أن سماع المكاء والتصديع لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من المسألة ما هو أعظم منه، فهو للروح كالخمر للجسد. يعني الموسيقى والمعازف خمر للروح يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيء يبعد عن النار إلا وقد حدث به، وإن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله، فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا وجدنا السامع به منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، كما أن الفقيه إذا رأى قياسا لا يشهد ولا الكتاب والسنة لم يلتفت إليه. نعم. وقد سبق الإمام القسطنطيني رحمه الله تعالى أن تكلم بشيء من التفصيل في بحث الماض في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، ثم قال عز وجل: وعليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم. أي نعم، هذه الآية نزلت فيما ينفق على حرب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وبيان سوء مغبة هذا الإنسان. وقد ذهب الضحاك إلى أنه عني بها المطعمون منهم يوم غد، كان هناك طائفة من المشركين 12 رجلا

يعني يضم الى الكافر ما انفقه. هذا الخبيث الكافر الذي انفق المال ليصد عن سبيل الله يؤتى به ويؤتى بماله ويجعله الله فوقه ليزيد به عذابه كما للكانزين كالذين يكنزون اموالهم يعذبون بها وتقرم معهم هذه الاموال. اولئك اشاره الى الخبيث لانه مقدر بالفريق الخبيث اولئك او الى هؤلاء المنفقين اموالهم يصدوا عن سبيل الله اولئك هم الخاسرون. لماذا؟ لانهم خسروا انفسهم وخسروا اموالهم التي انفقوها. ثم قال تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين. قل للذين كفروا يعني ابا سفيان واصحابه فالتعريف فيه للعهد او للجن فيدخل هؤلاء فيهم دخولا اوليا. اذا قلنا ان اللام هنا للعهد يعني ايه فتكون ابا سفيان واصحابه قل للذين كفروا ابا سفيان واصحابه او اذا قلنا للعهد واضح للجنس اقصد يعني بها كل الكفار فيدخل فيهم دخولا اوليا ابو سفيان واصحابه. إن ينتهوا عن الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد سلف أي من الكفر والمعاصي وإن يعودوا إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضت سنة الأولين يعني سنة الأولين الذين تحزبوا على الأنبياء عرفتم كيف كانت سنتنا فيهم كيف دمرناهم تدميرا. أو المقصود فقد مضت سنة الأولين يعني الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر. ومعنى قوله تعالى فقد مضت فيه دليل الجزاء لأن تقدير الكلام إيه كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا انتقمنا منهم واضح. وإن يعودوا هذا اشتراط الجزاء فقد انتقمنا منهم وإن يعودوا انتقمنا منهم فقد مضت سنة الأولين وعرفتم كيف أن هذا يعني هذه سنتنا مع هؤلاء. استدل بالآيات على أن الإسلام يدب ما قبله يعني يقطع ما قبله كما جاء في الحديث وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس. وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب. قالوا أن هذه الأحكام المالكية قالوا هذه الأحكام في كل الكفار سواء كان الكافر كفرا أصليا أو المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد ان تاب لا يؤاخذ بما او لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة او زكاة او صوم او اتلاف مال او نفس لعموم الآية. واستدلوا بها على اسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل اسلامه. لو انا رجلا ذميا وجبت عليه جزية ثم اسلم ولما يؤدي هذه الجزية فانه لا يطالب بها بعد اسلامه لظاهر هذه الآية كل الذين كفروا ان ينتهوا يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف. وعن مالك قال لا يؤاخذ كافر بشيء صنعه في كفره اذا اسلم ولم يعد طلاقهم شيئا لان الله تعالى قال ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وما عامه تعم كل ما سلف. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما أعرب فتنة؟ لو معكم المصاحف لا استطعتم التأمل فيه يجي الخبر. نعم احسن فعل مش شايفينها مرفوعة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حتى لا تكون فتنة فاعل لأن كان هنا إيه تم تكون هنا فعل تام وليس فعلا ناقصا لأنه إذا أتى بمعنى الوجود والحصول يكون تاما. نظير إيه في القرآن الكريم أطول آية في القرآن نعم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة. إيه عرب ذو؟ أنا ألاحظ إن في إهمال لجماعة اللغة العربية للنحو هذه أشياء مهمة جدا في العلم الشرعي. إيه طب